الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى. نواصل به قراءة مباحث وفصول في كتاب الحج. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القول في الإحرام. واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة، وأنه من أفعال المحرم، حتى قال ابن نوار: إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد إن هذا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من الغسل أوكد من غسل الجمعة. وقال أهل الظاهر: هو واجب. وقال أبو حنيفة والثوري: يجزئ منه الوضوء. وحجة أهل الظاهر مرسل مالك من حديث أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. والأمر عندهم على الوجوب، وعمدة الجمهور أن الأصل هو براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه. وكان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ووقوفه عشية يوم عرفة. يبدو أن منشأ الخلاف أن قوله فلتغتسل باه، هل هو باق على أصله دلالة على الوجوب، أو أنه مصروف لأنه أمر جاء لدفع توهم عدم مشروعية الاغتسال بالنسبة للنفساء ومثلها الحائض. ومالك يرى هذه الاغتسالات الثلاث من أفعال المحرم. واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية. فقال مالك والشافعي: تجزئ النية من غير التلبية. وقال أبو حنيفة: التلبية في الحج كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة، إلا أنه يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية، كما يجزئ عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ يقوم مقام التكبير، وهو كل ما يدل على التعظيم. في ذكر مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة نظر، والذي يبدو أن الإمام أبا حنيفة يرى أن الإحرام ينعقد بالنية متى اقترن بها فعل أو لفظ، وهو لا يقتصر على الألفاظ، بل يرى أن الأفعال مثل التجرد من المخيط. قال رحمه الله: واتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أصح سندا. واختلفوا في هل هي واجبة بهذا اللفظ أم لا. فقال أهل الظاهر: هي واجبة بهذا اللفظ، ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله. وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت. يبدو أن منشأ الخلاف هو أن لفظ التلبية، لفظ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هل يدخل في حديث لتأخذوا عني مناسككم؟ وجمهور صرفوها عن الوجوب بدلالة أن أصحابه كانوا يلبون بغير هذا اللفظ فكان يقرهم. نعم. فقال أهل الظاهر: هي واجبة بهذا اللفظ، ولا خلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ، وإنما اختلفوا في الزيادة عليه أو في تبديله. وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية، وهو مستحب عند الجمهور لما رواه مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية وبالإهلال. وأجمع أهل العلم على أن تلبية المرأة فيما حكاه أبو عمر هو أن تسمع نفسها بالقول. وقال مالك: لا يرفع المحرم صوته في مساجد الجماعة، بل يكفيه أن يسمع من يليه، إلا في المسجد الحرام ومسجد منى فإنه يرفع صوته فيهما. واستحب الجمهور رفع الصوت عند التقاء الرفاق وعند الإطلال على شرف من الأرض. وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم.

إلا أنهم اختلفوا متى يقطعها، فقال قوم إذا رماها بأسرها، لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لبى حين رمى جمرة العقبة وقطع التلبية في آخر حصاه. وقال قوم بل يقطعها في أول جمرة يلقيها، روي ذلك عن ابن مسعود. وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه، إلا أن هذين القولين هما المشهوران. واختلفوا في وقت قطع التلبية بالعمرة، فقال مالك يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي إذا افتتح الطواف. وسلف مالك في ذلك ابن عمر وعروة، وعمدة الشافعي أن التلبية معناها إجابة إلى الطواف بالبيت، فلا تنقطع حتى يشرع في العمل. وسبب الخلاف معارضة القياس لفعل بعض الصحابة. وجمهور العلماء كما قلنا متفقون على إدخال المحرم الحج على العمرة، ويختلفون في إدخال العمرة على الحج. وقال أبو ثور لا يدخل حج على عمرة، ولا عمرة على حج، كما لا تدخل صلاة على صلاة. يعني لا يجيز تحويل الحج من الإفراد إلى التمتع، ولا من التمتع إلى الإفراد. فهذه هي أفعال المحرم. والجمهور على أنه يجوز قلب النسك من التمتع إلى الإفراد، وأحمد يجيز قلب النسك من الإفراد إلى التمتع. فهذه هي أفعال المحرم بما هو محرم، وهو أفعال الحج. وأما الفعل الذي بعد هذا فهو الطواف عند دخول مكة، فلنقل في الطواف. القول في الطواف بالبيت، والكلام في الطواف في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب أو الندب وفي أعداده. القول في الصفة، والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب أن يبتدئ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله قبله، أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه، ثم يجعل البيت عن يساره ويمضي على يمينه، فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول، ثم يمشي في الأربعة، وذلك في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع. وأنه لا رمل على النساء، ويستلم الركن اليماني وهو الذي على قطر الركن الأسود، لثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس هو سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور. واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم، ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا. واحتج من لم يرى الرمل سنة بحديث ابن الطفيل عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رمل وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا، رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت، وكذبوا ليس بسنة. إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزالا، وقعدوا على قعيقعان ينظر. قعيقعان جبل. نعم بس عندي قعيقعان. إيش؟ قعيقعان فيها كذا اللفظ شيء. بدون ياء الثانية. بدون العين شيء. قعيقعان. قعيقعان ها؟ مشهور بدنيا. وقعدوا على قيقعان. هو الجبل الذي فيه المروة. وقعدوا على قيقعان ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه أرملوا أروهم أن بكم قوة،

أصله الصوم. القول في إعداده وأحكامه. إعداد الطواف. لكن الشيخ الآن على كلامه أنه ما في أحد من أهل العلم قال بجواز الطواف من غير طهارة مطلقا. لم يشترط استيعاب الأقوال. باسم الأئمة الأربعة. لم الأئمة الأربعة. لرواية عن أحمد. قال رحمه الله: القول في إعداده وأحكامه. وأما إعداده فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع. وهناك نوعان آخران: طواف العمرة وطواف النفل. وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، وأنه المعني بقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وأنه لا يجزئ عنه دم. وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر. وقال الطائفة من أصحاب مالك: إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد. وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طواف الإفاضة، لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر ابن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحاج، إلا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. واستحب جماعة من علماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة طواف القدوم من الرمل. وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. وأجمعوا على أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر، على ما في حديث عائشة المشهور. وأما المفرد للحج، كان الشيخ الإسلام يرى أنه ليس عليه إلا طواف واحد. وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. واختلفوا في القارن، فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور: يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم. وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى: على القارن طوافان وسعيان. ورووا هذا عن علي وابن مسعود لأنهما نسكان من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته وصفته. والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج، أعني طواف القدوم، هو السعي بين الصفا والمروة، وهو الفعل الثالث للإحرام، فلنقل فيه: القول في السعي بين الصفا والمروة، والقول في السعي في حكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه. القول في حكمه: أما حكمه فقال مالك والشافعي هو واجب، وإن لم يسعى كان عليه حج قابل، يعني هم يرون أنه ركن. وبه قال أحمد وإسحاق، وقال الكوفيون هو سنة، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسعى كان عليه دم، وقال بعضهم هو تطوع ولا شيء على تاركه. فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. روى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل. وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس. وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا إن معناه ألا يطوف، وهي قراءة ابن مسعود. وكما قال سبحانه: يبين الله لكم أن تضلوا،

الله فيكم وفقكم الله.